الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: عندها ولدان في سن المراهقة ويصلون الفريضة فقط، تقول، ولكنهم يرفضون صلاة التراويح، تقول علما أنها منفصلة عن والدهم، تقول ولا يوجد أحد يحثهم على فضل الصلاة، فماذا أفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوالدين إنما يأمران أمر إيجاب بما أمر الشارع به أمر إيجاب، وأما ما أمر الشارع به أمر ندب واستحباب فإن الوالدين لا ينبغي أن يلزم أولادهم بهذا الأمر، وإنما يقتصر على التذكير والوعظ والحث والترغيب. وبما أن الله عز وجل هداهم إلى إقامة صلاة الفريضة والمحافظة عليها فهذا مكسب عظيم جدا، لأن صلاة الفريضة هي التي يترتب على تركها أحكام شرعية، وأما التراويح وغيرها من النوافل القبلية أو البعدية أو الوتر أو قيام الليل فإنها من السنن التي ينبغي أن يهتم بها وأن يحافظ عليها، ولكن لا ينبغي أن تلزموا أولادكم الإلزام بالواجبات، فإنها ليست بواجبة، والله عز وجل أرحم بنا وبأولادنا منا ومن وبأولادنا من أنفسهم، فالله عز وجل لم يوجب عليهم هذه الصلوات وإنما ندبها واستحبها لهم، فإن جاءوا بها فالحمد لله، وإن تخلفوا عنها فلا ينبغي أن يعاقبوا أو أن يضربوا أو أن يهانوا أو أن تسفه أحلامهم أو أن يعابوا العيب العظيم كأنهم فرطوا في أمر واجب. فبما أن الله هداهم للصلوات المفروضة فاحمد الله عز وجل، ويبقى دائرة الترغيب في حضور صلاة النوافل وفي المحافظة على القبلية منها والبعدية وقراءة الأحاديث عليهم وترغيبهم بفضلها وأمرهم بها أمر ندب واستحباب لا أمر وجوب، وإلا فليقتصر في أمر الوجوب على الفرائض. وعليك بارك الله فيك أن تكثري من الدعاء لهم، ولا تقولي إني أدعو لهم مرة ولا مرتين في اليوم، فإن الآباء يدعون لأبنائهم مئات المرات في اليوم والليلة، فأكثري من الدعاء لهم، وألحي على الله عز وجل أن يصلحهم وأن يشرح صدورهم للدين وللاستقامة ولمحبة الصلاة فرضا ونفلا، وأن يصلح قلوبهم وأن يوفقهم للهداية والاستقامة على صراط الله عز وجل. أكثري من الدعاء في ثلث الليل الآخر ما بين الأذان والإقامة، أكثري من الدعاء لهم في سجودك، فإن الدعاء سلاح المؤمن، وإذا أكثرت من الدعاء بقلب صادق وواثق بالله عز وجل فإن الله من فوق سبع سماوات هو الذي سيتولى إصلاحهم وهدايتهم بإذنه عز وجل، فلا تملي ولا تيأسي، والله أعلم.